إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: أحكام لباس الرجل وزينته. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بالمهمة التي من أجلها خلقتم، ألا وهي عبادة الله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطريقة العبادة تأخذونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن العبادة في الإسلام تشمل جميع الحياة في العقيدة والعبادات والتمسك والمعاملات والأخلاق والآداب. ومن الخطأ أن كثيرا من المسلمين في هذا العصر يظنون أن الإسلام منحصر في الأمور العقيدة فقط، وأمور العبادات فقط، وأمور الزواج والطلاق فقط، وأما غير ذلك فيظنون أن الإسلام ليس له كلمة في ذلك، وهذا من الخطأ الكبير. ومن ذلك آداب اللباس الذي هو نعمة من الله. واعلموا عباد الله أن اللباس نوعان: ظاهر وباطن. أما الظاهر فهو الذي يستر العورة الجسدية، وأما الباطن فهو الذي يستر العيوب، وهو لباس التقوى، كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوالي سوآتكم، أي عوراتكم، وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وفي اللباس استقامة الحياة وسعادة المجتمعات. وإذا سار الناس في اللباس على الفطرة يزول الأمن والاطمئنان، ويبتعد الناس عن الفواحش والرذائل. لذلك يجب على المسلم أن يعرف آداب اللباس في الإسلام وأحكام اللباس. فمن آداب اللباس في الإسلام: أولا، التواضع، خاصة أمام الفقراء أو إذا حدثت كارثة. من الأخطاء التي يفعلها بعض المسؤولين أنهم إذا ذهبوا إلى منطقة حدثت فيها كارثة يذهبون بالملابس الرسمية، البدلة، الكوستيم، يرفرفوا عنه ويروحوا عند الناس أصابتهم كارثة. هذا خطأ على المسؤول، أنه يروح إلى منطقة فيها كارثة يلبس كما الناس الذين أصابتهم الكارثة. أما الناس مساكين حدث لهم زلزال طيران ويوقف قدامهم بالكوستيم يسوى 10 ملايين، هذا خطأ. لابد من التواضع لكل وقت ولكل ظرف لباسه. إذن التواضع خاصة أمام الفقراء، راح تصور فقراء منكوبين، لا تروح باللباس يشوفهم ساكن يزيدوا حسرة وندما. البس لباس الذي إذا رأوك قالوا: هذا المسؤول أو هذا هؤلاء المساكين ما تروحش سيارة سوى مضيعة أو تروح بلباس، روح تواضع أمام أولئك الفقراء حتى لا تكسر قلوبهم ولا تزيدهم هما على هم. ثانيا من آداب اللباس لا إسراف ولا تبذير ولا مخيلة، أي لا تكبر. ثالثا أشكر الله تعالى، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة غفر له ذنوبه غفرت له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود وهو حديث حسن. رابعا عليك أن تلتزم في لباسك بالمروءة، تلبس اللباس الذي فيه الحياء والذي يتناسب مع العرف في بلدك ما دام ذلك العرف لا يخالف الإسلام، فتلبس لباس ناس عاد حتى لا تصير الناس ينظرون إليك إلا إذا كان ذلك اللباس الذي تلبسه مشروعا والعرف فاسدا فلا تلتزم إلى العرف. كذلك ابتعد عن اللباس المضحك، يعني واحد يلبس فرده تاع صباط حمراء وفرده اخرى زرقاء، ولا يلبس المعطف البيشطه بالمقلوب، هذا خطا. لا تلبس اللباس المضحك مثل لباس المهرجين. كذلك لا تلبس اللباس المخرف، هذا اللباس منطبع عليه راهم يلبسوه الشباب بل الشابات، هذا خطا. اللباس تاعك لو كان يتقطع مطلوب منك تخيبه، كيفاه تلبس لباس مقطع وتشري لباس مقطع؟ هذا خطا كبير. خامسا عليك بالنيه الحسنه في اللباس، فتلبس اللباس لكي تستر عورتك ولكي تتجمل امام الناس. هذه بعض الاداب علينا ان نلتزم بها حتى نعبد الله تعالى حتى في امور اللباس. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبسنه نبيه الكريم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عباد الله، إن اللباس في الإسلام ليس أمرا عرفيا أو يتغير بتغير الزمن، لا، اللباس في الإسلام يؤثر في القلوب ويؤثر في النفوس، فاحذروا أن تلبسوا ما شئتم إلا إذا كان الذي شئتم يتوافق مع الإسلام. فما هي شروط لباس الرجل؟ أولا أن لا يكون محرما في مادته، يعني في قماشه، فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا الذهب ولا الملابس النجسة. وفي لونه الرجل ما يجوزلوش يلبس الأحمر الخالص إلى الدم، إذا كان أحمر مخلط بلون آخر معليش، أما أحمر هذا منهي عنه. ثانيا أن لا يكون شفافا، ما يكونش ترصبارا يبين، ولا ضيقا مثل كثير من السراويل اللي راهم يلبسوها الشباب اليوم. الشباب الآن يلبسوا سروالا ضيق. وكذلك الذي يستر العورة، هذا السروال هذا اسمه الطايباس، هذا الطايباس بحيث الإنسان لو انحنى ممكن تظهر شيء من عورته، هذا ما يجوز تلبسه. وإذا لبسته دير الاحتياطات تاعك باش كي تلابس كي تنحني ما يبانش. مع الأسف صار كثير من المسلمين يلبسون هذا السروال، وقد حدث مرة أني كنت أصلي في الصف وكان أمامي شاب من هؤلاء الذين يلبسون السروال الضائع هذا، فلما سجد ظهرت عورته حتى نحيت البيستا بتاعي وميت عليه. لا تلبس هذه المزيان. حبيت أن تشبه باليهود والنصارى وأوروبا وبريطانيا، أخدم لنا أكوام، أخدم لنا طيارة، أخدم لنا طريق، أخدم لنا كما شنخلطوا المتقاعدين بلا ما يديروا راشان. هذا هو التقدير. المتقاعد مسكين يروح يدير راشان ساعة ولا زوج سوايع في الصيف ولا في الشتاء، وكي يوصل للبيشي الحاج خلاص لنا دراهم. ضمن قانون بحيث المتقاعد قاعد في بيته على تركته الظلام مصنوع كيف هذا براسه تحت المدينه. نتعنت بالكفار في فلان وين في الريفيون في عام جديد، نتعنت هم يعملون في عيد الفطر وعيد الاضحى. لا، اذا لا تلبس اللباس الذي لا يستر عورتك، وعوره الرجل ما بين السرة والركبة، ولكن لا يعني هذا أنك تمشي تستر السرة والركبة في البلاد، ممكن في البحر تلقى هكذا، أما في البلاد ما في إدارة تدخلهم بالقاصون وتسترك والعورة بين السرة والركبة، لا، تلبس اللباس المحتشم. بعض الشباب يسكن معاه خوه مزوج، قدام مرت خوه يبان صدره خاصة إذا كان يدير الحديد بارك أنا يقول مش عورة. لا لا، راك تفتن في هذه الطفلة حتى بدم بدك ويمان تدخل صدرك عريان عيب. يقول سبحان ساتر العورة. نعم ساتر العورة، لكن دائما فوق العورة من باب الحياة والمروءة. ثالثا البس اللباس الذي لا يخالف العرف. واحد يلبس لنا لباس تاع السعوديين هنا وش يقول وش بيها وش كل هذا؟ البس لباس تاع بلادك، البس لباس تاع بلادك، القميص تاع بلادنا، ما تقوليش تاع السعودية. كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، البس القميص، بصح ما تلبسش الشكل تاعك يشوفوا هذا وش كويتي هذا ولا إماراتي ولا يعني يقول هذا جزائري هذا، لا تلبس اللباس الذي يجعلك مشهورا. رابعا يبتعد عن لباس الشهرة، لباس الشهرة الناس كي تلبسوا الناس كي يشوفوا فيك يستغربون، مثل لباس المهرجين أو كما قلت لكم يلبس الإنسان القشابية القلمونة يديرها من قدام ويقلبها ويمشي بها، هذا لباس الشهرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوبا نزلت يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا، رواه أبو داود وحديث حسن. خامسا لا تتشبه بالمرأة. بعض الناس يتشبه بالمرأة في الصوت، حتى كي تكون تحكي كاش قصة، كيف قصة امرأة عيطت، كي تحكي القصة ما تعيطش كما هي، تقول عيطت المرأة، ما تقولش كما ما تديرش الصوت تاعك كما المرأة. وما تلبسش لباس تاع النساء، كاين بعض الناس اللي يجوا للمسجد يجيب البليغه تاع مرته. هذا غلط. الإمام مالك رحمه الله قال معليش لباس البليغه تاع مرتك تتوضا بها في الدار، معليش، تدخل فيها تمشي بها في السوق وتجي بها الجامع. غلط. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. كاين بعض البنات كي تتكلم تقول تقول راجل او يهضر، غلط، لازم تكون المرأة تتكلم بكلام تاع النساء. سادسا لا تتشبه بغيرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ومن التشبه هذا البيري، بيري باس تاع مارسيل، هم يلبسوه بعض المسلمين، غلط، لا تلبس، البس بوني، البس عشية، لا تلبس بيري تاع مارسيل، لا. هذا تاع مارسيل مش بتاعنا. بعض الشيء يقول لك صح واشياء فيها فيها فيها مع الوقت يدخل لك حب مارسيل في قلبك مع الوقت، لأن اللباس يؤثر في القلب. هذا في الدين وحتى عند علماء النفس. نعم اللباس يأثر في الإنسان، يأثر. نعم كذلك سابعا عنه أن يكون الثوب نازل تحت الكعبين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا كله حكم لباس الرجل ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. ما تخافش يضحكوا عليك. الناس كانوا يضحكوا على الناس اللي يلبسوا ثوب فوق الإيه؟ فوق الكعب. هم بعد النهار الكفار داروا بونطاكور عادي. بونطاكور ما معك. لا تلبس بونطاكور. اضحك على بونطاكور. إذا لا تلبس الثياب اللي ينزل تحت الكعب. ثامنا لا تلبس الثياب اللي فيها صورة الصليب كيما صويرات على الإعلام تاع بريطانيا ولا تاع برشلونة تاع هذاك كرة القدم. هذاك فيه صليب ما يجوز تلبسه. حرام. يقول هذاك فريس ماشي فريس. صليب ما تلبس. وإذا شفت إنسان يلبس تنصحه بالتي هي أحسن. إذا كان لك صحف القلب قول له لا أنا أصحف القلب وفي المراكز. ازوج. كذلك ما فيه شعار الكفار مثل كلمة نايك. لا تلبس صدرك على نايك ولا تمشي بالسوق. لا لا تلبس. لا تلبس. ما تلبس حاجة اللي فيها شعار الكفار. وما تلبس الملابس اللي فيها الكلمات القبيحة. كاين بعض الكلمات بالإنجليزية الناس ما يعرفوهاش. فيها طياح عشان طياح. ما تلبس حتى تعرف المعنى تاعها. واحد من عربي راح بريطانيا مع وليد ولبس له تريكو. جاني واحد قال له شحال تبيع له ولد هذا؟ قال له لا انا وليدي ما نبيعوش. قال له مكتوب في التريكو تاعك هذا الولد اللي يبيع. قال ما يعرفش. هذا الولد اللي يبيع. سبحان الله. اذا ما تلبسش الملابس اللي فيها كتابه حتى تعرف المعنى تاعها. اذا كان المعنى تاعها لا معليش. كذلك الافضل ان تغطي راسك. اما الزينه التزين للرجل فيستحب له ويجب عليه بعض الهيئات منها. قال النبي عليه الصلاه والسلام: عشر من الفطره. يعني واحد يدير هذا من العشره يكون على الفطره، يكون انسان مسكر. قص الشارب ما تخليش شعرك يغطوا يدخلوا في فمك. واعفاء اللحيه. اعفاء اللحيه واجب. والسواك. السواك نستعملوه كذلك معجون الاسنان معلش. يعني الفم تاعك يكون فيه رائحه طيبه خاصه المبتلين بالدخان والشمه يؤذيو زوجاتهم واولادهم والناس. كذلك استنشاق الماء. حتى ماشي في الوضوء استنشق الماء باش تنظف ليفك. وقص الاظفار. وما اما ما يفعله النساء انهم يطولوا اظفارهم الاحرام ما يجوز. وغسل البراجم. البراجم هي العقد اللي فوق الاصابع خاصه اللي يخدموا في التراب يتعمروا بالتراب فابصرهم. كذلك نطف الابط الشعر اللي تحت الكف. كذلك حلق العانه الشعر بحوالي الذكر متخليش. وانتقاص الماء. انتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. الافضل يجوز تستنجي بالحجاره ولا بورق نظيف لكن الافضل الماء. والمضمضة من ذلك خاصة لما رائحة تعفنه تتغير تمضمض. هذا الحديث رواه مسلم. من الزينة المشروعة للرجل تغيير الشيء. هذا المشروع نشوفه الناس الكبار راسه كيسهم ابيض. هذين لو عمل عند الكفار خاصة الذين استعمروا في فرنسا ولا بريطانيا يشوف راجل في عمره 70 سنة راسه أبيض كيثوب. إنما من عندهمش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم. أصبر تبعد برك عن السواد. كذلك إكرام الشعر. الشعر تاعك كرمه مشطو يبدو الدهن ما تخليش هكذا. التختم يجوز تتختم دير خاتم لكن خاتم واحد. الراجل خاتم واحد. النساء معليش يديروا خواتيم. سنتكلم ان شاء الله عن زينة المرأة. الرجل يدير خاتم واحد برك واحد وليس من ذهب وليس من نحاس وليس من حديد بل من فضة. كذلك يستحب له استعمال الطيب والعقور، ويجوز له لبس النظارات لوقاية العين أو للزينة. أما الزينة المنهي عنها للرجل فحد الإحياء، حد الإحياء حرام، وبعض الفقهاء لم يصنعوه في بعض القلب يقولون عليه هذه عادات، هذا مشاكل ما يهديهم، هذا راهم خاضعين. الطبيب ما لازمش يخضع على المريض، انت يا مفتي راك طبيب، قول له يا ولدي يا ايها المريض اشرب هذا الدواء 3 مرات، قلت له انا مانيش هم نشرب الدواء، لا لا تشربه، اذا ما تشربوش ما تبراش، المفتي لازم يكون هكذا، ما يشوفش ما يطلبه له تسميعه. بعض المشايخ الله يهديهم قال لا ما فيها والو من احلاش عادات، حق اللحيه حرام، واللي ما يقدرش يديرها على الاقل يخلي شلاغم، خلي شلاغم، فكر يدير شلاغم الناس اللي يضحكوا عليه، دوكا 70 سنة في عمره لا لحية لا شلاغم، غلط هذا غلط. حتى شفناهم في الحج غير يكملوا الحج يدوروا على الحيطة، لا ما يجوز. إذا كان الإنسان خايف في بعض الأوقات يا سيدي دير شلاغم، بعض الناس يقول لك ندير الحية يقول له غير هذا ما يديرش شلاغم، لا تعني يقول له شباب لا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة. واحد يقول احنا مالكية، أنت ماشي مالكي، الإمام مالك يقول اللي يدير الحية ونحي شلاغم هذا لازم يؤدب، هذا الإمام مالك يقول هكذا، عاد شلاغم هكا ودار الأحكام. إذن حلف اللحية حرام، واللي ما يقدرش يديرها ما يتفلسفش، قال يا ودي الواجب صح ما نقدروش، ما تقولش لا لا ما فيها والو. هنا ثانيا لبس السلاسل والأسورة والقرط في الأذن ولو بالفضة حرام، الرجل لا يجوزلوش يلبس سلسلة ولو كانت فيها الله ولا لا إله إلا الله، ما يجوز. والأسورة قرقيطة ما يجوز، وكذلك القرط المناقش. أتكلموا مع الشباب أهضروا لهم يا جماعة ما تسكتوش، لكن بالحكمة قول يا ولدي ما يجوز تلبس المنقوشة، ما يجوز أنت راجل. كذلك لماذا؟ لأنه فيه تشبه بالنساء. ثالثا الأصباغ، الرجل ما يجوزلوش يدير المكياج، ما ديرش مكياج، مكياج بنسى فقط. رابعا الخضاب بالحناء، ما يجوزش الرجل يدير الحناء في يديه ورجليه خاصة في الحبس ولو في صبعك، ما ديرش تشبه بالنساء إلا إذا كان إنسان مريض مثلا في رجله، الطبيب قال له دير الحنة باش يروح لك التشقق، مع ذلك يسطرهم بالتقاشر بالجوارب. كذلك خامسا الوشم، لا يجوز. الآن لو يديروا واحد الوشم يقول لك ما يستفقوش الجسم، ولو أن العرم الواشم والموشوم. سادسا القزع، القزع لا يجوز يا جماعة، تنحي جهة من الشعر وتخلي جهة من شعر الرأس هذا لا يجوز، فيه تشبه بالشيطان وفيه ضرر للرأس وفيه تشبه بأولياء الشيطان. فاتقوا الله يا عباد الله وسيروا حياتكم على أهل الإسلام واعتزوا بذلك، فلك العقدة في النص، طبق الإسلام منتهف في السماء بدون تكبر، ولا تتشبهوا بغيركم تكونوا أنتم الأعلون. بعض الناس يقول لك هذا الأمور لا والد، هذول واللي نحبوا فيهم يقولوا يخافوا منا، إيه بهاد إيه، بعض يقول لك خلينا هذه شكليات، ماشي شكليات، لما تعزف اللي عندك شخصية، لما تخدم طيارة، تخدم لنا طيارة، وأنت معتز بدينك. إذا فعلنا هذا نكون نحن الأعلون وينصرنا الله تعالى على أعدائنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر الديون والدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الأمة من المنافقين والكافرين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء والأرض، اللهم أنزل علينا من بركات السماء والأرض، اللهم أنزل علينا من بركات السماء والأرض. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم لا